بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس شرح شيخنا لرسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الثامن من شهر ربيع الأول لعام 36 و400 من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. وهذا كما سبق التنبيه عليه هو من جمع المصنف رحمه الله في كتبه بين الدعاء للمتعلم وللمدعو وبين تعليمه. وهذا من فقه رحمه الله، فإن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية إرشاد ودلالة، وهداية توفيق. وهداية الإرشاد والدلالة هي التي يبينها العلماء بما جاء في الكتاب والسنة وبما شرع الله عز وجل لخلقه. وأما هداية التوفيق فلا يملكها أحد لأحد، ولهذا كان المصنف رحمه الله دائما يراعي هذا الأمر، فيدعو للمتعلم: اعلم رحمك الله، اعلم هداك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته. وهذا من فقه رحمه الله، ويكاد يكون هذا المنهج فريد أو قليل في العلماء، من يجمع بين التعليم وبين الدعاء للمتعلم. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. الطاعة هي فعل المأمور وترك المحظور. الطاعة هي فعل المأمور وترك المحظور. وفعل المأمور ينقسم إلى قسمين: إلى فعل الواجب وفعل المستحب. فالواجب ما أمر الله به ورتب الإثم على تركه، ما أمر الله بفعله وأثاب على فعله ورتب الإثم والعقوبة على تركه. والمستحب هو ما أمر الله بفعله وأثاب على فعله ولم يعاقب على تركه. والمحظور على قسمين، وهو المحرم والمكروه. فالمحرم ما أمر الله بتركه ورتب الثواب على تركه والإثم على فعله. والمكروه هو ما أمر الله بتركه على سبيل التنزيه ورتب الثواب على فعله ولم يرتب العقوبة على تركه رحمة من الله. قال: أن الحنيفية ملة إبراهيم. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هنا عرف المصنف رحمه الله أن هذا الدين الذي شرعه الله عز وجل وهو الحنيفية، وهي ملة إبراهيم. والحنف في اللغة هو الميل، ومنه سمي الأحنف بن قيس لميل في قدميه. والحنيف هو المائل، وسمى الله تبارك وتعالى إبراهيم الخليل حنيفا، لأنه مستقيم على التوحيد مائل عن الشرك، كما قال الله تبارك وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإبراهيم الخليل هو إمام الحنفاء، وهو الذي استقام على التوحيد، وهو الذي مال عن الشرك. وقد جاء في أذكار الصباح للنبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية تذكر هذا الأمر العظيم وسؤال الله عز وجل الثبات عليه، كما جاء في أذكار الصباح: أصبحنا على كلمة الإخلاص وعلى دين، أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فهذا تذكير عظيم في كل يوم يستقبل المسلم يومه بتذكر هذه الخصال الأربعة، وهو أن يكون على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الحنيفية ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. والحنيفية هي التوحيد، وهو الثبات على التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. والحنيفية هي الملة التي بعث الله بها الأنبياء، وهي التي أمرهم بها، فإن جميع الأنبياء أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أن لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الحنيفية وهذا التوحيد هو الذي أمر الله عز وجل به الأنبياء والمرسلين، وهو ملة إبراهيم، وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هناك فرق بين أصل الدين، وهو التوحيد الذي أمر الله عز وجل به جميع الأنبياء والمرسلين، وبين الشرائع التي شرعها الله عز وجل للأنبياء والمرسلين، وهي امتثال للتوحيد. فالشرائع تختلف، وأما أصل الملة والتوحيد فهو واحد. ولذا قال الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرائع مختلفة، وهي كلها ترجع إلى التوحيد، وإن كانت مختلفة في ما أوجب الله عز وجل على أمة فإنه تختص به. وهذا من رحمة الله عز وجل أن كل أمة شرع الله لها من العبادة ما يناسبها. وأما أصل التوحيد وأصل الدين فالأنبياء كلهم يدعون إلى التوحيد ويدعون إلى هذه الحنيفية التي أمر الله عز وجل بها إبراهيم، ووصف إبراهيم بأنه حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولهذا في الإسلام كما سبق التنبيه على هذا يطلق إطلاقا عاما على جميع أديان الأنبياء والرسل، ويطلق إطلاقا خاصا على هذا الدين الذي شرعه الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال: أن الحنيفية ملة إبراهيم، والملة هي الدين، الملة هي الدين. وقيل إن الملة إنما تطلق على الدين الحق، ولكن جاء في النصوص ما يدل أنها تطلق على جميع الأديان، كما جاء في قصة أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإسلام ثم قال إنه على ملة عبد المطلب، ذكره أصدقاء السوء ومن كانوا معه، قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر أن مات عليه أن قال إنه على ملة عبد المطلب. فدل هذا على أن الملة تطلق على جميع الأديان من الأديان الصحيحة والباطلة، ولكن الملة بحق والدين بحق الذي شرعه الله لعباده هو الملة الحنيفية، وهي ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم عرف المصنف رحمه الله هذه الحنيفية، قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. نعم، هذا هو الدين الذي بعث الله به الأنبياء، وهو الحنيفية، أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، مع إخلاص العبادة له تبارك وتعالى. وهذا الأمر يبنى على أصلين: الأصل الأول أن يعبد الله، الأصل الثاني أن يخلص في عبادته فلا يشرك معه أحد غيره من الخلق. وهذا الأمر هو الذي دلت عليه لا إله إلا الله، فإنه مشتمل على نفي وإثبات، مشتمل على نفي العبودية لغير الله تبارك وتعالى، وأنه لا يعبد بحق ولا يستحق العبادة بحق إلا الله تبارك وتعالى، ثم إثبات الألوهية والعبادة لله تبارك وتعالى. فهذا معنى لا إله إلا الله: إخلاص العبادة لله عز وجل ونفيها عما سواه من الخلق، فإنهم لا يستحقون هذه المنزلة، وإنما هي منزلة الخالق، فالذي خلق وتفرد بالخلق والإيجاد هو المستحق للعبادة أن يعبد وحده لا شريك له. فكما أنه لا شريك له في خلقه وفي تدبيره وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله، فكذلك لا يجوز أن يشرك معه أحد غيره في عبادته سبحانه وتعالى. والخالص هو الذي سلم من الشوائب، يقال لبن خالص أي خلص من كل ما يشوبه من الشوائب، ويقال ذهب خالص أي خلص من غيره من المعادن. وكذلك الدين الخالص هو الذي أخلص فيه صاحبه لله تبارك وتعالى. جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا دليل على أن الشرك في عبادة الله لا يصلح، وأن الله لا يقبل عملا أشرك العبد فيه معه أحدا غيره، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك، فلا يقبل عملا إلا ما كان خالصا. وهذا مما يدل على أن العبادة التي تكون لله لا بد أن تكون خالصة، فلا يجوز لمسلم أن يشرك في عبادة الله غيره، أو أن يعمل عملا يتقرب به إلى الله ويريد به التزلف لغيره، إما رياء أو سمعة، وإما أن يريد به الدنيا، فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا أريد به وجهه تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. وبذلك أمر جميع الناس، يعني الأمر بالحنيفية وبالتوحيد وبإخلاص العبادة لله عز وجل أمر عام أوحى الله عز وجل به إلى البشر، وأمر به جميع الثقلين من الإنس والجن، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا قال المصنف: وخلقهم لها، أي خلقهم للتوحيد وخلقهم للعبادة، كما قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلقهم للعبادة، وما أمرهم إلا بالعبادة، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فخلقهم لعبادته، وما أمرهم إلا بعبادته، ما أمرهم بالشرك، وما أمرهم أن يعبدوا غيره، وما جعل بينهم وبينه وسائط في العبادة. فالوسائط إنما تكون في التبليغ، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فبيننا وبين ربنا واسطة في التبليغ، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، وجبريل بينه وبين الله واسطة، نبينا صلى الله عليه وسلم بينه وبين الله واسطة وهو جبريل، فجبريل واسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه في التبليغ، ونبينا واسطة بيننا وبين ربنا ورسوله جبريل في التبليغ. وأما العبادة فلم يجعل الله بيننا وبينه وسائط، لا نصرف العبادة لمخلوق وهو يبلغ عنا، وإنما ندعو الله عز وجل لأنه حي قيوم رقيب شهيد يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الخلق يموتون وهو حي لا يموت، قيوم قائم على كل نفس، شهيد على كل نفس، لا يعزب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية. إذن ليس هناك حاجة للوسائط، وليس هناك سبب يدعو العبد أن يتوجه بعبادته لغير الله عز وجل، وإنما يدعو ربه السميع البصير الشهيد الرقيب الذي يعلم ويرى دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، فهو يسمع كلامك ويسمع مناجاتك ويسمع ويرى حركاتك ويرى فعلك وعملك ويعلم إخلاصك. فما على العبد إلا أن يخلص العبادة لله ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذه العبادات. فالخلق تخفى عليهم بعض ما يفعله العبد مثل الإخلاص، الإخلاص لا يطلع عليه إلا الله، فإن الناس اليوم يرى بعضهم بعضا يعبدون الله، يصلون ويصومون ويتصدقون، ولكن لا يعرف الرجل من المخلص من غيره، من الذي أخلص في عبادته لله من غيره. وأما الله عز وجل فهو عليم وهو يعلم المخلص من غيره. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الملائكة في الكرام الكاتبين الذين يكتبون الأعمال، هل يطلعون على الإخلاص فيكتبونه، أم أنهم أيضا لا يعلمونه ويعلمه الله عز وجل. على قولين لأهل العلم أن الملائكة أعطاهم الله القدرة على معرفة الإخلاص فيكتبون العمل الخالص ويكتبون أن هذا شرك وهذا رياء، وعلى قول آخر أن الملائكة إنما يكتبون العمل الظاهر، ويوم القيامة يوم تبلى السرائر يطلع الله عز وجل ويعلم حال العباد فيعلم المخلص من غيره. وعلى هذا القول فإن الإخلاص لا يعلمه أحد، لا الملائكة ولا غيرهم، وإنما يعلمه الله عز وجل. ولهذا يوم القيامة تبلى السرائر، وأول من تسعر بهم النار والعياذ بالله هم الثلاثة: القارئ والمنفق والشجاع. يذكرهم الله نعمه عليه فيقول القارئ: قرأت القرآن فيك وعلمته فيك. يقال: كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. وكذلك يقال للشجاع، وكذلك يقال للمنفق السخي. فهؤلاء يبتليهم الله يوم القيامة ويخبرهم وهو عليم بما في صدورهم أنهم قد كذبوا فيما زعموا من الإخلاص. وهذا مما يدل على أن الله عز وجل سيخاطب الخلق بالإخلاص وسيكلم العباد. فالمفتون هو من خادع نفسه ومن لبس دينه ومن ضيع عمله بهذا الشرك وبهذا الرياء، لأنه سيبتلى يوم القيامة وسيمتحن في الإخلاص في موقف عظيم يكلمه ربه تبارك وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. فهذا الإخلاص وهذا الدين أمر الله عز وجل به جميع الناس، بل أمر به جميع الثقلين، جميع الإنس والجن الذين خوطبوا بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم أمروا بهذا الدين، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال المصنف: ومعنى يعبدون يوحدون. وهذا التفسير مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى يعبدون هنا يوحدون، لأن العبادة إن لم تكن خالصة فهي ليست مقبولة، فمعنى يعبدون يوحدون. فلا قيمة للعبادة بدون توحيد، ولا تكون العبادة عبادة إلا مع التوحيد. قال: ومعنى يعبدون يوحدون، أي يوحدون الله عز وجل في الإخلاص وفي العمل، فلا يتقربون بعمل إلا وهم يريدون به وجه الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. أعظم ما أمر الله به التوحيد. هذه قاعدة شرعية وأصل شرعي دلت عليه الأدلة أن الله عز وجل أمر العباد بأوامر ونهاهم عن نواهي، وهذه الأوامر متفاوتة، فمنها ما هو أعظم وأفضل من بعض، ولهذا جاء التشريع متفاوتا فليس هو على درجة واحدة، فمنه ما هو من قبيل الأركان، أركان الإيمان وأركان الإسلام، ومنه ما هو من قبيل الواجبات بعدها كبر الوالدين والسمع والطاعة لولاة الأمور وصلة الرحم والإحسان للمسلمين، كل هذا مشروع. ثم تأتي بعد ذلك بقية التشريعات من النوافل إلى آخر ما كان من التشريع وأدنى شعب الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق، كما دل على ذلك الحديث الصحيح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 64 أو 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا هنا قاعدة شرعية أن هذا الدين الذي شرعه الله لم يكن على درجة واحدة، وإنما هو متفاوت، فيه أعلى وفيه أدنى وفيه ما بين الأعلى والأدنى، فكلما قربت الشعب من شهادة أن لا إله إلا الله أخذت حكمها، وكلما قربت الشعب من شعبة إماطة الأذى عن الطريق أخذت حكمها، كما قرر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله. فأعظم ما أمر الله به هو التوحيد، هذا أعظم ما أمر الله به، وقد أمر الله به جميع الرسل وأمر به جميع الخلق، فالأمر به عام في البشر وعام في الثقلين، لم يخص الله عز وجل به أحدا دون أحد، بل إن الله عز وجل يحبط العمل إذا خلا من التوحيد، ويحبط بالشرك الأكبر العمل كله، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من المشركين. هذا خطاب عظيم خاطب الله به جميع الرسل، أن من أشرك في عبادة الله أحبط شركه عمله، فكيف بغير الرسل؟ فكيف بمن هم دونهم؟ وهذا مما يدل على خطورة الأمر، فإن أصل الدين ولب الدين وأوله وآخره وظاهره وباطنه هو هذا التوحيد، وهو إخلاص العمل لله. فإذا فقد المسلم توحيده أحبط شركه توحيده، ولم يبق معه شيء من العمل، وهذا هو الشرك الأكبر المحبط للعمل. وأما الشرك الأصغر فإنه يحبط العمل الذي صاحبه، ولكنه لا يحبط غيره من العمل، لأن صاحب الشرك الأصغر لم يخرج بشركه من التوحيد ولم يخرج من الإسلام، ولكنه نقص نقصا كبيرا بهذا الشرك الذي اقترفه. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الشرك الأصغر أنه أعظم من الزنا ومن شرب الخمر ومن الكبائر. نلاحظ الآن أن الكثير من المسلمين يعظمون هذه الكبائر كالزنا وشرب الخمر وهذه الموبقات العظيمة، ولكن للأسف أن بعض المسلمين قد يقع في الشرك الأصغر ويتهاون في هذا الأمر، ويظن أن هذا الأمر سهل، وهو أشد عليه من الزنا وأشد عليه من شرب الخمر وأشد عليه من أكل الربا، فهو خطير لأنه من جنس الشرك. وقد قال بعض أهل العلم أنه داخل في عموم قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقالوا الشرك الأصغر لا يغفر إلا بتوبة، فإذا اقترفه العبد ولم يتب منه لقي الله بهذا الذنب، ثم يكون بعد ذلك في كفة السيئات، فإن ثقلت به الحسنات، وإلا فإن العبد مؤاخذ به، لأنه من الأمور العظيمة التي تثقل به كفة السيئات إذا وجد فيها. قال: أعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. كلمات المصنف رحمه الله سهلة قريبة ميسرة، لأنه يريد أن يعلم الناس دينهم لم يكن متكلفا في كلامه ولم يكن متعمقا في عباراته، وهذا إن شاء الله دليل على إخلاصه وصدقه رحمه الله، ولهذا نفع الله بكتبه وانتفع الناس بها. قال: أعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. هذا هو حقيقة التوحيد، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أن تكون العبادة خالصة لله تبارك وتعالى، لا تصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، وإنما تكون العبادة خالصة له سبحانه وتعالى. قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك. وأعظم ما نهى عنه الشرك، هذا تقابل، كما أنه ذكر أعظم ما أمر الله به ذكر أعظم ما نهى عنه، وهذا أيضا مما دلت عليه الأدلة، فأعظم ما نهى الله عنه الشرك كما تقدم، فالشرك محبط للعمل، والتوحيد هو أصل هذا الدين، وهو الذي أمر الله عز وجل به، وهو أول ما أمر الله به، وهو الذي افترق الناس فيه إلى موحدين ومشركين وإلى مؤمنين وكافرين. فكذلك الشرك، فإن التوحيد لا يتحقق إلا بالبراءة من الشرك، والبراءة من الشرك هو لازم للتوحيد، فهما أمران متلازمان، توحيد الله والبراءة من الشرك. فلا توحيد إلا بالبراءة من الشرك، ولا براءة من الشرك إلا بتوحيد الله تبارك وتعالى. قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو الشرك بنوعيه، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك الأكبر المحبط للعمل والمخرج من الملة. قال: وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهو دعوة غيره معه، دعوة غير الله، وإنما فسر الشرك بدعوة غير الله عز وجل، لأن أعظم ما يشرك به في عبادة الله هو دعاء غير الله. وإن كان الشرك غير محصور في الدعاء، فإن الشرك قد يكون في دعاء غير الله، وقد يكون في الذبح لغير الله، وقد يكون في محبة غير الله المحبة الشركية، وقد يكون في السجود لغير الله، وقد يكون بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، إلا أن يقصد بالدعاء الدعاء العام، وهو دعاء العبادة، فإن هذا الدين كله دعاء، ما بين دعاء عبادة ودعاء مسألة. ولكن المصنف رحمه الله دائما ينبه في كتبه على خطورة دعاء غير الله، لأن أكثر المشركين يشركون مع الله عز وجل في الدعاء، فيتوجهون بحاجاتهم وبطلبهم لغير الله تبارك وتعالى، فيقول قائلهم: مدد يا فلان، أعطني يا فلان، يسر لي أمري. فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لا يجوز أن يتوجه بالدعاء لغير الله تبارك وتعالى. كيف يتوجه لبشر مثلك ليس له حول ولا قوة وليس له قدرة، بل إنه لا يشعر بدعائك، وهو غافل عن دعائك، وهو ميت في قبره، لربما كان من الأموات كالذين يدعونهم أو يدعوهم بعض جهلة المسلمين. يقول قائلهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. يعني ما هذا الفساد في العقل وفساد الفطرة وفساد الدين؟ إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. أهل القبور هم أفقر الناس، لأنهم في قبورهم لا حول لهم ولا قمة، لا حول لهم ولا قوة، هم يحتاجون من يدعو إليهم ومن يدعو لهم ومن يتضرع الله عز وجل ليغفر لهم، فكيف يلجأ إليهم بطلب الحاجات وتفريج الكرب وهم أموات لا يملكون لأنفسهم شيئا من النفع والضر؟ وإنما التوجه أن يتوجه المسلم إلى الله الذي ينزل في كل ليلة، إذا بقي الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا تبارك وتعالى رحمة منه بعباده وإحسانا منه لعباده، فينزل إلى السماء الدنيا ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذه النداءات موجهة إلى العباد في كل ليلة من الله تبارك وتعالى، فكيف يلجأ بعد ذلك المخلوق إلى غير الله، إلى غير خالقه، إلى غير ربه وإلهه الذي أحسن إليه والذي هو أرحم به من أمه وأبيه، يدعوه وهو غني حميد وهو على كل شيء قدير، بيده العز والذل، بيده الملك، بيده الغلبة، بيده الشفاء، بيده الغنى، بيده الشفاء من الأمراض، فيتوجه المخلوق لخالقه. فإذا أقبل هذا المخلوق إلى ربه يا رب يا رب، يدعو الله ويتضرع إليه ويظهر المسكنة ويخاطب ربه تبارك وتعالى: انقطع الرجاء إلا منك، ليس لي إلا أنت، ليس لي إله إلا أنت، أنت ربي، أنت الذي خلقتني وأنت الذي رزقتني، بيدك الخير وبيدك النفع فأعطني. فالله عز وجل لا يخيب ذلك العبد لأنه لجأ إلى الله. وأما إذا لجأ إلى غير الله عز وجل فكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توكل على شيء وكل إليه، من توكل على مخلوق وكله الله إليه، ومن توجه إلى مخلوق وكله الله إليه. ولهذا أضعف الناس في أبدانهم وفي صحتهم وفي أموالهم وفي أديانهم هم أهل الشرك، وأقوى الناس هم أهل الإيمان وأهل التوحيد. ولهذا ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: إن العامي الموحد يغلب ألفا من أهل البدع ومن أهل الشرك، العامي الموحد ولو كان من عوام المسلمين فإنه يغلب ألفا من أهل الشرك ومن أهل البدع، لأنه قوي بالله وقوي بتوحيد الله تبارك وتعالى. قال: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هنا أصلان عظيمان: اعبدوا الله، هذا هو الأصل الأول، والأصل الثاني: ولا تشركوا به شيئا. فهذان الأصلان هما معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله نفي وإثبات، كذلك هنا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلا عبادة إلا بالبراءة من الشرك، ولا براءة من الشرك إلا بتحقيق العبادة لله تبارك وتعالى. واعبدوا الله، عبادة الله عز وجل هي بكل ما شرع من العبادات القلبية كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة، كل هذه عبادات قلبية تكون خالصة لله، فلا تتوكل إلا على الله. ولا يجوز أن تكون المحبة التي تستلزم التعظيم إلا لله تبارك وتعالى، وهكذا الخوف يجب أن يكون خالصا لله، الخوف الذي يستلزم التعظيم فلا يكون إلا من الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: فخافوني ولا تخافوهم. فهذا مما أمر الله عز وجل به، أن تكون الخشية وأن يكون الخوف وأن يكون الخشوع كله لله تبارك وتعالى. كذلك العبادات البدنية كالصلاة والصوم والحج والركوع والسجود والدعاء، كل ذلك يجب أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. كذلك أقوال اللسان كذكر الله والدعاء وسائر أقوال اللسان يجب أن تكون خالصة لله عز وجل. وعلى المسلم أن يقف مع نفسه وقفة صدق، وأن يراجع نفسه: هل أشركت مع الله عز وجل أحدا غيره في عبادة؟ هل توجهت بالدعاء لغير الله؟ هل ذبحت لغير الله؟ هل أشركت مع الله عز وجل؟ فعليه أن يتوب قبل أن يأتي الأجل ويلقى الله بهذا الشرك، فإن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاليوم هو وقت للاستدراك ووقت للمراجعة ووقت لمحاسبة النفس. أما إذا مات المسلم على التوحيد فهو على خير عظيم، وهو وأمره إلى الله عز وجل، ولو كانت له ذنوب فهي تحت مشيئة الله. لكن الأمر العظيم الذي يجب أن يكون المسلم على حذر وعلى خوف شديد، ولا يغتر المسلم يقول: أنا نشأت في بلاد المسلمين أنا من أبوين مسلمين، أنا عبد الله وأنا عبد الرحمن، كيف أكون مشركا؟ يجب على الإنسان أن يخاف على نفسه من الشرك، وأن يخاف أن يكون قد وقع في شيء من الشرك، وأن يراجع نفسه، وأن يحاسب نفسه، وأن يتوب إلى الله عز وجل من الشرك كله ما علم وما لم يعلم، وأن يلجأ إلى الله دائما، أن يثبته على التوحيد، وأن يبصره بدينه، وأن يجنبه الشرك وعبادة غير الله عز وجل. قال: ولا تشركوا به شيئا، أي لا تشركوا بالله شيئا في عبادة، لا في عبادة كبيرة ولا صغيرة، لا يسيرة ولا عظيمة. العبادة يجب أن تكون خالصة لله، ليست العبرة بعظم العبادات ولا بصغرها، وليست العبرة بالذبائح بعظمها ولا بصغرها، فإنه قد جاء في الحديث: دخل النار رجل في ذبابة، كما جاء في الحديث الذي ذكره المصنف في كتاب التوحيد أنه كان لقوم وثن، وكان لا يمر بهم أحد إلا قالوا له قرب، فجاء أحدهم، جاء من مر بهم فقال له قرب، قال: ما كنت مقربا لغير الله، فقتلوه فدخل الجنة. وقيل للآخر: قرب، قال: ما عندي ما أقرب، قالوا: قرب ولو ذبابة، فقرب ذبابة فدخل النار. فهذا دليل على أن العبرة ليس بهذه الذبيحة، لأن الله لن ينال لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى. فليس العبرة بذبح الإبل والبقر وبهيمة الأنعام أن الدماء وأن اللحوم ستصل إلى الله، إنما يصل الله التقوى، وهذه اللحوم إنما ينتفع بها الناس. فمن ذبح دجاجة، أو من ذبح بعوضة، أو من ذبح ذبابة، أو من ذبح جملا لغير الله فقد أشرك، لأنه فعل الذبح لغير الله، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. فلا يغتر المسلم بصغر هذه الذبيحة، يقول: ما هي إلا دجاجة، ما هي إلا كذا وكذا. بعض المشعوذين وبعض أهل البدع وبعض أهل الضلال ودعاة الشرك يأمر بعض المسلمين، يقول له: اذبح للجن، يعني ذبيحة، حتى تتخلص من المرض، تتخلص من كيدهم، وإذا سكن بيتا فإنه يذبح على بابه للجن ليتخلص من أذيتهم. فيدري هذا المسكين أنه دخل في الشرك الأعظم وفي الشرك الأكبر، وأنه خرج من ولاية الله إلى ولاية الشيطان، واستحوذ عليه الشيطان. فالمسلم عليه أن يخلص العبادة لله، وأن يعلم أنه إذا كان مع الله فلا الإنس ولا الجن لا يستطيعون أن يضروه بشيء، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس. فعلى المسلمين أن يكونوا على يقين، وأن يكونوا مصدقين بحق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا كلام من؟ كلام عالم من العلماء، أو كلام رجل يؤخذ من قوله ويرد؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نكون على يقين وعلى تصديق تام أن الجن لا قدرة لهم على ضرنا ولا على نفعنا، وأنهم لا قدرة لهم ولا يستطيعون أن يضروك مثقال ذرة. فعلى المسلم أن يتوكل على الله، وأن يستعيذ بالله من كيدهم ومن شرهم ومن مكرهم، وكذلك شياطين الإنس يستعيذ بالله تبارك وتعالى من كيدهم ومن شرهم ومن مكرهم، فلا يضره شيئا لأنه مع الله عز وجل. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. سائل أحسن الله إليكم يقول: ما هي الأسباب التي تعين المسلم على حقيقة الإخلاص؟ أعظم ما يعين المسلم على الإخلاص هو علمه بربه، من علم ربه أخلص له. إذا علم المؤمن ربه وعلمه بكماله في أسمائه وصفاته وبتفرده بالنفع والضر وباطلاعه على حال المسلم في كل شأن ما التفت إلى غير الله، لأن الله عز وجل أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، ولا يمكن لمخلوق إذا كان ينظر إليه اثنان أحدهما عظيم وآخر دونه أن ينظر إلى من دونه. ولهذا إذا كنت في مجلس عالم من العلماء أو في مجلس ملك من الملوك الأنظار لا تلتفت إلى عامة الناس، وإنما يلتفتون إلى هذا الوجيه وإلى إرضاء هذا العظيم، والأبصار ترقب هذا الرجل وترقب حركاته وسكناته، ويتحاشى الإنسان أن يقول بين يديه ما يؤخذ به. إذا كانت هذه مراقبة المخلوقين لمخلوق فكيف برب العالمين؟ كيف بالله العظيم الذي لا تخفى عليه خافية؟ العظيم في هذا المجلس قد يغفل عن بعض ما يقال فيه، فيقول الإنسان كلمة ولا يسمعها ذلك الوجيه، فيسكته الناس ويقول له اسكت لا يسمعك فلان، فتؤاخذ بها. أما رب العالمين فلا تخفى عليه خافية، كل كلمة وكل فعل فهو مطلع عليه، فلا يعزب عنه شيء. ولهذا المسلم يراقب الله مراقبة من يعلم أن الله مطلع عليه في كل حين وفي كل لحظة، ويعبد الله وهو أوثق بما عند الله بما في يده. والله إن اللقمة في يد أحدنا، إن العبد لثقته بما عند الله فوق العرش أعظم من ثقته بما في يده من الطعام، لأن الذي عند الله لا يذهب، وأما هذه اللقمة فقد لا يقدر لك أن تأكلها، قد يأتي الموت ويحول بينك وبينها، قد يأتي مرض ويحول بينك وبينها، قد تضعها في فيك ولا تستطيع أن تلتقمها، قد تصل إلى المعدة ولا تستقر في المعدة. فهذه عبر لنا، في لقمة بين يديك لا تستطيع أن تنتفع بها، فكيف بغير ذلك؟ ولهذا المؤمن أوثق بما له عند الله وهو فوق عرشه، وأعظم ما يكون البعد بعد العرش عن الأرض، ومع هذا فالمؤمن أوثق بما عند الله فوق عرشه سبحانه وتعالى بما في يده من المال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تصدق ببعض الطعام من ذبيحة ذبحت، فقالت عائشة رضي الله عنها كلها ذهبت إلا كذا وكذا، قال كلها بقيت إلا كذا وكذا، فالذي تصدق به هو الذي بقي، والذي بقي عندنا هذا هو الذي ذهب. فهذه هي الحقيقة، لو أن الناس استشعروها ما أنفقه المسلم في سبيل الله فهذا هو الباقي، لا تأتي عليه آفة ولا يصاب بآفة من آفات الدنيا. كم من إنسان خسر ماله بعد غنى، احترقت التجارة، احترق البيت، احترقت الأموال، ما بقي منها شيء، لكن هل يعرف أن متصدقا تصدق ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، وحبط عمله بغير فعله، وحبط عمله بغير شرك؟ لا يمكن أن يحبط ذلك العمل، فهو محفوظ وفي حرز مكين، لا يمكن أن تأتي عليه آفة. فهذه الأمور هي التي تعين على الإخلاص لله تبارك وتعالى. ولهذا حقيقة النصح للنفس أن يقدم الإنسان لنفسه بين يديه، يقدم في هذه الحياة ما يلقاه غدا يوم القيامة بين يديه عند ربه تبارك وتعالى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، هي خير من جهة ثوابها وأبقى من جهة مدتها وزمنها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول قول المؤلف إن الحنيفية ملة إبراهيم، لماذا خصص نبي الله إبراهيم ولم يذكر ملة آدم أو غيره من الأنبياء، والمعلوم أن الأنبياء ملتهم واحدة؟ أحسن الله إليكم. إبراهيم الخليل هو أعظم من حقق الحنيفية، ولهذا أضيفت إليه. ولهذا كما جاء في ذكر الصباح نقول على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم، فنسبت الحنيفية لإبراهيم لأنه أعظم من حققها، وليس بعد الأنبياء ليس في الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم من إبراهيم الخليل، وإبراهيم الخليل تقدم زمنه على زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، فلم يكن في الرسل ولا الأنبياء يعني أعظم تحقيقا للحنيفية ما حقق إبراهيم الخليل، فلهذا أضيفت إليه، وهذا من حكمة الله، فمن سبق إلى شيء أضيف إليه وأصبح معروفا به، ثم جاء نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل في الرتبة من أبيه إبراهيم، لكن إبراهيم في زمنه هو الذي قام بهذه الحنيفية وأصبح الناس تبعا له، حتى إن اليهود ينتسبون إليه والنصارى ينتسبون إليه وأهل الإسلام ينتسبون إليه، كل يدعي الصلة بإبراهيم لما جعل الله له من الصدق ولسان الصدق ومن الثناء على ألسنة الناس ومن المحبة في قلوبهم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل الشرك الأصغر يحبط العمل؟ الشرك الأصغر يحبط العمل الذي خالطه، فإذا عبد عبادة ودخل عليها الشرك الأصغر في هذه العبادة من صلاة وصوم وذكر وقراءة، فإنه يحبط أجر هذه العبادة، على تفصيل في العبادة التي لا ارتباط لآخرها بأولها. العلماء قالوا العبادة على قسمين: ما لآخرها ارتباط بأولها كالصلاة وكالحج وكالصوم، فإنه لا يمكن أن يقبل جزء من الصوم، لا يمكن أن يكتب للإنسان صيام نصف يوم أو يكتب له في صلاة ركعة، وإنما تكون هذه العبادة لآخرها ارتباط بأولها. فهذه العبادات قال العلماء إذا خالطها الرياء من أولها إلى آخرها أحبطها، وإذا خالطها من أولها ودفعه في آخرها على خلاف بين أهل العلم، ذكر الخلاف في ذلك الحافظ بن رجب: هل يكتب له أجر ما أتمه خالصا ويكفر عنه بإخلاص ما تقدم من الرياء، أو أنه ليس له أجر إلا النية التي ابتدأ بها؟ وأما ما ليس لآخره ارتباط بأوله، قالوا مثل من قرأ 100 آية أخلص في 50 منها ودخل عليه الرياء في 50 أخرى، فليس له من الأجر إلا قراءة 50 آية. وكذلك من تصدق مرة 100 ريال ثم أخرج 100 أخرى ولكن دخل عليه الرياء في 100 الثانية والعياذ بالله لما رأى من مراقبة الناس، ليس له أجر إلا ما أخلص فيه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا قال قائل إن قول الله عز وجل ليعبدون تأتي بمعنى العبادة فقط، فيكون الغاية من الخلق العبادة دون التوحيد، وكيف تكون عبادة بدون توحيد؟ كيف تكون عبادة بدون توحيد؟ لو كانت العبادة هو أن يعبد الله ويعبد معه غيره، أبو جهل كان يعبد الله ويعبد غيره، وأبو طالب كان يعبد الله ويعبد غيره، ومشركو العرب كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره. العرب كانوا يعظمون الله، يعظمون البيت، وكانوا يقسمون بالله، وكانوا يعظمون الله عز وجل، بل أخبر الله عنهم أنهم في عبادتهم للأصنام قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكانوا يعرفون القدر والإيمان بالقدر، كما قال عنتره: يا عبل أين من المنية مهرب، إن كان ربي في السماء قضاها. فكانوا يعظمون الله ويعظمون القدر ويعلمون أن الله على كل شيء قدير، يعبدون الله ويعبدون غيره، فما قبلت منهم هذه العبادة، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ منهم، وما قال ما دام أنهم يعبدون الله فهم مسلمون على ما عبدوا الله فيه. العبادة لا يصلح فيها الشرك، كما قال الله تبارك وتعالى: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إما أن تكون خالصة لله وإما أن تكون للمشركين، فلا تكون العبادة عبادة إلا بالإخلاص، الإخلاص شرط للعبادة. ولهذا قال العلماء: توحيد العبادة مبناه على أصلين: إخلاص العمل لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يخلص في عبادته ليس هو بعابد، ولو عبد الله الدهر لكن أشرك في نوع واحد من أنواع العبادة فإن هذا الشرك محبط للعمل كما خاطب الله بذلك الرسل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف يكون ترك العمل من أجل الناس شركا؟ نعم، هذه مسألة نبه عليها العلماء، قالوا نعم هذه العبارة نبه عليها العلماء قالوا إن العمل من أجل الناس رياء وتركه من أجلهم شرك، وهذا ظاهر، العمل من أجل الناس ومن أجل مدحهم أو ثنائهم رياء، وإذا تركه لأجلهم خشية الرياء فهو شرك، لأنه كما أنه إذا فعل من أجلهم أشرك كذلك إذا ترك من أجلهم أشرك. مثال ذلك لو أن إنسان أراد أو اعتاد على عمل صالح كصيام يوم الاثنين والخميس وخشي إذا صام أن يدخل عليه الرياء وترك العمل خشية الرياء، يقول العلماء هذا ترك من أجل الناس، ما تركه لمرض أو لعارض يعذر به، ما تركه إلا من أجل الناس، فيقولون الفعل من أجل الناس رياء وترك العمل من أجل الناس شرك، لأنه يؤدي إلى ترك الدين بالكلية من أجل مراقبة الناس. ولو أن الإنسان صدق الله في عمله وعظم الله ما التفت إلى الخلق، ولهذا ينبغي أن يراعى هذا الأمر. ولكن هذه المسألة أيضا فيها تفصيل، ففرق بين أن يترك العمل من أجل الناس وبين أن يترك فعله في وقت ويؤديه في وقت آخر. مثال ذلك إذا كان في المسجد وانشرح صدره إلى أن يكثر من الصلاة، ثم بدا له أن يؤجل هذا إلى أن يأتي إلى البيت ليكون أفضل له في خلوته وأقرب إلى الإخلاص، فهذا ما ترك العمل من أجل الناس، وإنما ترك العمل بحضرتهم وأجله إلى أن يؤديه في سر وفي خلوة أفضل له. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: كيف يمكن للمرء إن أصابته مصيبة أن يعرف إن كانت ابتلاء أو عقوبة؟ هذه لا تعرف، لكن بعض السلف كان إذا أصيب ببلاء قال: عرفت بما ابتلاني الله كذا وكذا. قال ابن رجب معلقا على بعض الآثار في هذا قال: رحم الله القوم قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أصيبوا. أما نحن والآن لا ندري من أين أصبنا لكثرة ذنوبنا، فالإنسان لا يدري بأي ذنب أصيب، والله عز وجل يقدر على العباد، قد يكون ابتلاء وقد يكون رفعة لهم، فالقدر سر الله. سئل الإمام أحمد عن القدر قال: القدر سر الله. قيل هذا أفضل ما فسر به القدر، فالقدر سر الله لم يطلع عليه أحد. ولا تحكم على عمل أن الإنسان أعطاه الله كذا لأنه أحسن، ابتلاه بكذا لأنه أساء، قد يبتلي الله المؤمن وقد يعطي الفاجر كما يعطي الكافر الآن ويعطيهم من الدنيا وهم كفار مشركون، فكيف بعصاة المسلمين؟ فالإنسان لا يغتر إذا أعطاه الله عز وجل، لا يقول هذا لفضلي، فإن الله عز وجل يعطي الكافر والمؤمن، هذه الدنيا يعطيها الله الكافر والمؤمن، ولكن الشيء الذي نلمس أنه من توفيق الله وأنه إن شاء الله دليل خير ودليل أن هذا العبد له عند الله منزلة، إذا رأيت الاستقامة والثبات على طاعة الله والتوفيق بعد التوفيق والطاعة بعد الطاعة، فإن شاء الله هذا دليل خير أراده الله بعبده. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل تعلق العبد بعبد مثله في طلب مدحه أو مخافة ذمه وطلب الرفعة عنده، هل هذا يعد شركا؟ إذا كان يتطلع إلى مدحه وثنائه فهذا نقص كبير، ولكن لا يصل إلى الشرك حتى يصرف له نوعا من أنواع العبادة. أما إذا كان يحب هذا في نفسه فالتطلع إلى مدح الثناء إلى ثناء الناس ومدحهم نقص. قال العلماء: المخلص هو من تساوى عنده مدح الناس وذمهم. لا يمكن للرجل أن يكون صادقا وأن يكون بعيدا عن هذه النزغات حتى يستوي عنده مدح الناس وذمهم. والعاقل لو تأمل حال الناس أدرك أنهم قد يمدحونه على معصية وقد يذمونه على طاعة، فليس لهم عبرة وليس لهم ثبات. ولهذا ذكر ابن القيم أن الإنسان لا يبلغ الإخلاص حتى ييأس من الناس ويذبح يعني ثناء الناس ومدحهم بسكين، ويكون يائسا من مدحهم ومن ثنائهم وأنهم لا ينفعونه بشيء ولا يضرونه بشيء، فعند ذلك يصفو قلبه لله ويتوجه إلى الله. أما الناس من الذي يطمع فيهم؟ إذا أحسنت لواحد منهم الدهر، يعني ليس هناك أعظم من علاقة الأب بابنه، الابن يحسن إلى والده الدهر، فإذا عصاه مرة لربما دعا الوالد على الابن، هذا الوالد مع ما فيه من الرحمة إذا غضب اشتد غضبه وآذى، فكيف بغيره؟ فلا تطمع في ثناء الناس ولا تعمل من أجلهم، فإن الخاسر من خسر من عمل من أجل الناس. متى ما غضب عليك مرة أحبط جميع هذه الحسنات وذمك وقال فلان ليس فيه خير. ما أكثر الآن ما نسمع بعض الناس يقول فلان ليس فيه خير، هذا لا يكون في ميزان الله تبارك وتعالى. ما دمت تحسن إلى الله لا يحبط عملك المعاصي، إنما يحبط العمل الشرك. وأما الناس تحسن للواحد منهم ويقال فلان ليس فيه خير، يثني على الرجل ويقول عالم ثم يقول جاهل أجهل الناس، يقول صاحب سنة ثم يقول ما رأيت مبتدعا مثله، هذا رأيناه في الناس يغلون في المدح بغير حق ويغلون في الذنب بغير حق. فلا تطمع في ثنائهم ولا في مدحهم، وأقبل على الله عز وجل. ولو أنهم صدقوا في ثنائهم ومدحهم لا يملكون لك شيئا. أنا دائما أتذكر في نفسي وأذكر إخواني، أقول والله لو سطرت 10 مجلدات من الثناء والمدح على فلان وما تركوا كلمة من الثناء إلا قيلت فيه، هل هذه الدواوين ستكون في كفة حسنات يوم القيامة؟ لن يدخل الديوان منها شيء، ولو سطروا مثلها من الذم لن تكن في كفة سيئات. إذن مدح لا ينفعك وذم لا يضرك لا تلتفت إليه، لكن انظر إذا أرضيت الله سبحت الله بتسبيحة هذه في كفة الحسنات، وإذا اغتبت مسلما هذه في كفة السيئات. فالذي ينفع الإنسان عمله والذي يضره عمله. ولهذا أنصح هؤلاء الذين يتطلعون إلى تزكيات المشايخ ويسعون إلى تزكية فلان وفلان ويجمعون من التزكيات والأوراق، هذه تزكية فلان لي وهذا تقديم فلان لكتابي، هذا لا ينفعك عند الله. اصدق مع الله، فالمزكى من زكى نفسه بالطاعة. قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها.